بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه وتعالى بما هو له أهل، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. أحمده جل في علاه على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاص أو عام. نحمده على نعمة القرآن ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسأله جل في علاه أن يوزعنا أجمعين شكر نعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء أسعد كثيرا بلقيا إخوة وأحبة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا أجمعين على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. معاشر الكرام، جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه معاشر الكرام وصية نبوية عظيمة مهمة للغاية. والفتن في هذه الحياة الدنيا التي أمرنا وشرع لنا أن نستعيذ بالله منها كثيرة جدا، وهي متفاوتة، إلا أن أشدها ضررا وأعظمها خطرا فتنة المسيح الدجال. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنته. وسبحان الله، من عجيب خطر هذه الفتنة أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا وقد أنذر قومه فتنة الدجال، جميع الأنبياء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. وهذا الإنذار المتتابع المتوالي من الأنبياء كلهم يوضح لنا حجم هذه الفتنة وكبرها، وأنها أعظم الفتن. بل أبلغ من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلق الله، أو قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من فتنة الدجال. وجاء في رواية للحديث في مستدرك الحاكم: فتنة أكبر من فتنة الدجال. فهي أكبر الفتن وأعظمها خطرا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعقدون مجالس يتذاكرون فيها هذه الفتنة الخطيرة. ففي السنن من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال. فهذا يفيد أن الصحابة كانوا يجلسون مجالس يتذاكرون فيها هذه الفتنة وعظم خطرها. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتذاكرون هذه الفتنة كما هو واضح في هذا الحديث. قالوا: خرج علينا، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قلنا: فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا أيضا أمر خطير جدا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخافه على أمته خوفا عظيما. أن يخرج الرجل ليس في قلبه إلا الصلاة إلى بيت الله، لكن يمر به أثناء صلاته شخص معظم عنده فيحسن من صلاته شيئا ما من أجل هذا الرجل الذي ينظر إليه. قد يكون مثلا مفرط في سنة من السنن فيطبقها من أجل نظر الرجل. فهذا أمر كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخافه على أمته خوفا شديدا، وهذا من عظيم نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأمته. شاهد القول أن الصحابة رضي الله عنهم كان من شأنهم أنهم يتذاكرون هذه الفتنة العظيمة التي هي من أشد الفتن، بل أشدها وأخطرها. ولقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الفتنة، والأحاديث التي وردت في هذا الباب كثيرة جدا. وفي بعض المجالس كان يحدثهم عن الدجال ويطيل الحديث في المجلس، وهذا كله مما يبين لنا عظم خطر هذه الفتنة. الحديث عن هذا الموضوع، موضوع فتنة المسيح الدجال وبعض الأحاديث الواردة في الباب، بعض السلف كان يرى من أهمية بعض هذه الأحاديث، يقول: مثل هذه الأحاديث ينبغي أن تجعل مع الكتاب في الصبيان، مما يدركه السلف رحمهم الله تعالى من خطر هذا الأمر. أقول: الحديث عن هذا الموضوع له جوانب كثيرة، لكن من خلال قراءات وقراءات في هذا الباب تحصل لي خلاصة أحسب أنها مفيدة جدا ونافعة لنا ولأبنائنا وأهلينا وذرياتنا. أوصي نفسي وإخواني وصية محب أن نعتني بها. أقول: الحديث عنها متشعب، لكن ما الذي ينجي منها؟ ما الذي ينجي منها، من هذه الفتنة؟ ما الذي تكون به نجاة المرء وسلامته من هذه الفتنة التي هي أشد الفتن؟ من خلال التأمل للنصوص الواردة في هذا الباب ظهر لي والله أعلم أن المنجي من هذه الفتنة ستة أمور. المنجي من هذه الفتنة ستة أمور دلت عليها الأحاديث التي وردت في هذا الباب المتعلقة بفتنة المسيح الدجال. وأحبذ لنفسي ولإخواني أن تضبط هذه الأمور الستة وأن تنقل للأهل للأولاد للأبناء للطلاب، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خيرا وبركة ونفعا لنا أجمعين. الأمر الأول كثرة الاستعاذة من هذه الفتنة، كثرة الاستعاذة من هذه الفتنة، التعوذ من الفتن عموما ومن هذه الفتنة خاصة. وقد جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال ليتعود أمر هذا، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا من واجبات الصلاة، أن تقول عقب التشهد وقبل أن تسلم أن تتعوذ من هذه الأربع. بعض العلماء يرى أن هذا من واجبات الصلاة، وبعضهم يرى أنه من مستحباتها، الصلاة فرضها ونفلها. وقرن في هذا التعوذ بين فتنتين إن تورط أو حصلت المرء لا منجاة له سبحان الله: المحيا، فتنة الممات، وفتنة الدجال. الفتنة التي تكون عند الممات يفتن ويموت والعياذ بالله، هذا لا نجاة له. ومثلها تماما فتنة الدجال، من دخل في فتنته لا نجاة له، من دخل في فتنته لا نجاة له. ولهذا قرن بين هاتين الفتنتين، وهما كما يقول ابن القيم أكبر الفتن، فتنة الممات وفتنة الممات وفتنة الدجال، فتنة الممات وفتنة الدجال. أما فتنة المحيا في الأمر سعة، قد يتوب الإنسان، قد ينيب، قد يرجع. كم من إنسان يدخل في شيء من الفتن ويهديه الله ويتوب، لكن هاتان الفتنتان، فتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، من فتن في شيء منهما لا رجعة، نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل أن الأمر الأول كثرة التعوذ، التعوذ من هذه الفتنة خاصة ومن الفتن عموما. والتعوذ كما لا يخفى على الجميع هو اعتصام بالله والتجاء إليه أن يحميك، أن يقيك، أن ينجيك، أن يحفظك. ومن استعاذ بالله أعاده، ومن التجأ إلى الله أنجاه سبحانه وتعالى. والاستعاذة عبودية يحبها الله، يحب جل وعلا من عبده أن يستعيذ به وأن يلجأ إليه وأن يعتصم به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الأمر الثاني من الأمور المنجية من هذه الفتنة، فتنة الدجال، أن يعود المرء نفسه على البعد عن الفتن. لأنه سبحان الله كما أن فتنة الدجال فتنة كبرى تقع في آخر الزمان، من قبلها فتن تأتي على أيدي أيضا دجاجلة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سيخرج في أمتي دجالون، تكون على أيدي دجاجلة، هي في الحقيقة تعتبر رياضة لنفوس الناس حتى يتقبلوا تلك الفتنة الكبيرة. ولهذا مطلوب من العبد أن يعود نفسه على البعد عن الفتن ومجانبتها. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في المسند وغيره: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد لا يقترب. ابن تيمية له في هذا الحديث كلمة ثمينة جدا، قال: كما أن فتنة الدجال فتنة شخص الذي يخرج في آخر الزمان فهي فتنة جنس، كما أن فتنة شخص فهي فتنة جنس. والمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه يشمل الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، ويشمل كل دجال يأتي على الناس بأمور هي من الدجل والباطل والضلال التي تبعد الناس عن دينهم وعن طاعتهم لله سبحانه وتعالى. فإذا مطلوب من المسلم أن يعود نفسه على البعد عن الفتن، عدم الاستشراف لها، عدم الفضول في التشوف والنظر لهذه الفتن، لأن كم من إنسان دفعه فضوله للنظر في فتنة فجرته وتورط فيها، وليس هناك أسلم للمرء في نجاته من الفتن أعظم من البعد عن مضانها وأسبابها. البعد عن مضانها وأسبابها، إذا ابتعدت عن مضان الفتن وأسباب الفتن كان هذا نجاة لك. أما إذا كان الإنسان لا يبالي ويقول أنظر وأطلع وأشاهد وما إلى ذلك، ثم يجد أن الفتنة بدأت تتسلل إلى قلبه وقلبه يشرب هذه الفتنة وهو يشعر أو لا يشعر، فلهذا لابد من العمل بهذه الوصية العظيمة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه. فهذا أمر بالبعد عن الفتن ومضانها وأسبابها ووسائلها. الأمر الثالث من المنجيات من فتنة الدجال العمل على تقوية الإيمان، لأن الإيمان عصمة لصاحبه ونجاة له من الفتن كلها، فتنة الدجال وغيرها من الفتن. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الدجال وصفته قال مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. من يقرأ هذه الكلمة؟ كل أحد. قال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، هكذا قال نبينا عليه الصلاة، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، حتى لو كان أمي لا يقرأ يقرأها، وإن كان من أحد الناس نظرا وأتقنهم قراءة وهو ليس بمؤمن لا يستطيع أن يقرأها. وهذه عبرة، لو كان من أحد الناس بصرا، بصر حديد وأتقن الناس للقراءة، لا يمكن أن يقرأها إن لم يكن مؤمنا. والمؤمن حتى لو كان عامي لا يقرأ ولا يكتب، أمي يقرأها. إذن الإيمان نجاة، الإيمان نجاة، والإيمان يحتاج فعلا إلى تجديد وتقوية. اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم مثل ما يخلق الثوب. الآن الثوب الذي تلبسه إذا لبسته مرة وثانية وثالثة ورابعة ومر عليه يخلق، وتجد أنه يحتاج إلى تجديد. وكثير من الناس بل جل الناس يعتني بالثوب عناية دقيقة ويعتني بهذا الأمر عناية دقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا بشيء محسوس نهتم به، قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان أمر يحتاج إلى تجديد وتقوية، وتقوية الإيمان هذه لها أسباب، لها وسائل، لها طرق مبينة في كتب أهل العلم. أعظم ذلك، أعظم ما يجدد الإيمان القرآن، نسأل الله أن يغنمنا وإياكم بركاته وخيراته وهداياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن كتاب هداية، كتاب سعادة، كتاب نجاة، فيقرأ القرآن بالتدبر والتأمل في معانيه، أيضا معرفة الله سبحانه وتعالى بأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، قراءة سيرة النبي المصطفى المجتبى عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي تعين على تجديد الإيمان. فثمة أمور تعين العبد، تعين العبد على تجدد الإيمان. فإذا العبد محتاج إلى هذا الإيمان ليتجدد في قلبه، ليكون له نجاة من فتن الدنيا ونجاة من عذاب الآخرة. لا نجاة من عذاب الآخرة إلا به. وانظر أثر الإيمان في السلامة من فتنة الدجال. لما ذكروا الحديث في صحيح مسلم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خروج الدجال في آخر الزمان، وأنه ما من بلدة إلا ويطأها إلا مكة والمدينة، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء إلى المدينة وجد على أنقابها ملائكة. ومعنى أنه يجد على أنقابها ملائكة معنى أنه يحاول من كل الجهات لكن ما يجد طريق، على أنقابها ملائكة تحرس المدينة فلا يستطيع أن يدخلها، فينصب يضع رواقه في السبخة. في بعض الروايات الحديث سبخة الجرف، يعني أرض منبسطة وحددت في بعض الروايات بهذا الاسم الجرف، فيكون فيها. في تلك الأثناء لما يكون هو في تلك السبخة الأرض، ترجف المدينة 3 رجفات، والحديث في صحيح مسلم: ترجف المدينة 3 رجفات. فيخرج من المدينة على إثر هذه 3 رجفات كل كافر ومنافق. هذا يفيدنا ماذا؟ نعم، أن الإيمان عصمة، الإيمان عصمة للمرء. الأرض نفسها لا تقدس أحدا، ها هي المدينة ترجف فتنفي، ولهذا جاء في بعض الروايات: فذاك حين تنفي المدينة خبثها. جاء في بعض الروايات قال: فذاك حين تنفي المدينة خبثها. وجاء أيضا في بعض الأحاديث، وحسن جماعة من العلم، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما يوم الخلاص؟ قال: وما يوم الخلاص؟ وذكر هذا المعنى، أنه إذا جاء الدجال رجفت المدينة، فذاك يوم الخلاص، يوم تنفي المدينة خبثها. ومعنى الخلاص يعني خلاص المدينة من الخبث، خلاص المدينة من الخبث، فترجف فيخرج كل كافر وكل منافق. إذن نجاة المرء بالإيمان، نجاة المرء بالإيمان، الإيمان نجاة له، عصمة له من الدجال، وعصمة له من كل فتنة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الأمر الرابع، نعم، الأمر الرابع من الأمور المنجية من هذه الفتنة: المبادرة للأعمال أول بأول، ويعود نفسه المرء على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: الدجال، أو الدخان، أو الدابة، أو طلوع الشمس من مغربها، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. قال: بادر بالأعمال ستا، يعني من قبل أن تجيء هذه الستة الأمور. بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، المنجية للعبد من سخط الله. ولهذا جاء في حديث آخر في صحيح البخاري، حديث أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، فقال: سبحان الله، وفي رواية: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ لاحظ، اربط بين الموضوع. قال ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ صواحب الحجرات زوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قال من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ إذن الصلاة ماذا؟ منجات. الصلاة منجات. قال من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ فإذن المبادرة للأعمال والمسارعة إليها والحرص عليها وتعويد النفس عليها، ويأتي في مقدمة ذلك الصلاة رعاية لها ومحافظة عليها، فرضها ونفلها، فهذا كله عصمة للمرء من الفتن. وها هي الصلاة شرع لنا قبل أن نختمها، قبل أن نختمها شرع لنا أن نتعوذ من الفتن، ومنها فتنة الدجال. وهذا أيضا يوحي برابطة بين الصلاة والنجاة، تخصيص هذا الموطن من الصلاة أن تستعيذ بالله من فتنة الدجال، يدل على أن الصلاة نفسها منجاة لك من الفتن، لأنك تصلي تركع وتسجد وتثني على الله وتعظم الله وتكبر الله، ثم بعد هذه الأحوال العظيمة الشريفة قبل أن تسلم تتفرغ وليتخير من الدعاء ما شاء. من هذا الدعاء تدعو الله بأن يعيذك من الفتن، من بينها هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. الأمر الخامس من الأمور المنجية من فتنته معرفة صفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التحذير من فتنته ذكر صفته، ذكر صفته في مقام التحذير من فتنته. ولا بد من معرفة صفته، لأن لما يخرج والعياذ بالله يخرج يوم في آخر الزمان مع فتن مذهلة، مذهلة جدا ما مرت على الناس، كما جاء في الصحيح يمر على البلدة، يمر على البلدة فيدعو أهلها للإيمان به، فإذا آمنوا قال للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت. شيء مذهل، مذهل جدا، الناس ما مر عليهم شيء مثل هذا. وإذا امتنعوا من قبول دعوته خرج منهم أرض ممحلة لا نبات فيها ولا زرع ولا غير ذلك، ويمر بالأرض البيت الخرب والقرية الخربة ويقول لكنوزها اتبعيني، فتتبع كنوزها تمشي وراءه. الناس يرون شيء مذهل جدا يعمي، لكن العصمة والنجاة بالإيمان بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بتوفيق الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى أوصاف لا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها. قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب. إنه يقول عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذه علامة، عور في عين بين، عينه كأنها عنبة طافية، والعور نقص. إن ربكم ليس بأعور. قال: ومكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. وأيضا في السياق نفسه قال: وإنكم لن تروا ربكم إلا يوم القيامة. هذا فيصل في الموضوع، مهما ترى من أمور وأشياء مذهلة، قاعدة في الباب جامعة، فيصل: لن تروا ربكم إلا يوم القيامة. وإنكم لن تروا ربكم إلا يوم القيامة. سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لن تروا ربكم إلا يوم القيامة، هذا يدل على أن الدجال معه أشياء فعلا يعني تؤثر في كثير من الناس، والناس بحاجة، يعني أهل الإيمان بحاجة إلى معرفة هذه الأشياء. لو بلي الإنسان، لو قدر أنه بلي بملاقات الدجال الله يعيذنا أجمعين منه، فإنه يكون عنده هذه العلامات الكاشفة، عنده هذه العلامات الكاشفة، فلا يغتر مهما يرى أعور مكتوب بين عينيه كافر. والقاعدة الجامعة في هذا الباب: لن تروا ربكم إلا يوم القيامة. الأمر السادس والأخير من الأمور المنجية من هذه الفتنة: حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف. حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ العشر الآيات من سورة الكهف عصم من الدجال. حديث في صحيح مسلم: من حفظ العشر آيات من سورة من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، حديث طويل في ذكر فتنة الدجال، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وعندما تتأمل العشر الآيات الأول من سورة الكهف تجد أن فيها من معاني الإيمان واليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى ما يكون نجاة وسلامة للعبد من هذه الفتنة وغيرها من الفتن. إذا كان مثلا عند الدجال عذاب، لأنه يأتي يمشي ومعه نهر من نار يهدد ويتوعد به، إذا كان عنده نهر من نار، اقرأ في أول سورة الكهف قول الله سبحانه وتعالى: لينذر بأسا شديدا من لدن، أي الله سبحانه وتعالى. عندما يذكر الإنسان هذا البأس الشديد من لدن الله سبحانه وتعالى، كل بأس دون ذلك، كل بأس دون ذلك، كل عقوبة دون ذلك، لينذر بأسا شديدا من لدن. وإذا كان يغري الناس بأشياء متع أو أشياء من هذا القبيل يفتنهم بها، اقرأ في سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، نعيم الآخرة باقي، نعيم الآخرة باقي. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في أوائل سورة الكهف في الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا في من قال لله ولد، فكيف بمن قال إنه هو الرب والعياذ بالله؟ وهذا ما يدعيه الدجال ويزعمه. ثم أيضا إذا قرأت قصة أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم، فكان إيمانهم نجاة لهم، ودعواتهم الصادقة التي التجأوا بها إلى الله سبحانه وتعالى فأنجاهم الله، تستفيد من ذلك أن هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الفتية هو مسلك النجاة. ولهذا فإن حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصمة من الدجال، لكن لا بد مع ذلك من التدبر والفهم للمعاني وتحقيق ما دلت عليه من الإيمان والصلة بالله واللجوء إليه ودعاؤه سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب النجاة، مثل ما صنع هؤلاء الفتية الذين هم عرفوا بأصحاب الكهف. الحاصل أن هذه ستة أمور فيها نجاة من هذه الفتنة التي هي أعظم الفتن. أعيدها باختصار: الأمر الأول كثرة التعوذ من فتنته، الأمر الثاني البعد عن الفتن، والأمر الثالث تجديد الإيمان والعمل على تقويته، الأمر الرابع المبادرة للأعمال الصالحة والحرص على الاستكثار منها، والخامس المعرفة بصفة الدجال، والسادس حفظ العشر الآيات الأول